إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدب الضيافة. قبل أن نبدأ أدب الضيافة ودنا نقول إن إذا برمجت الأسرة أولادها على الآداب والسنن الإسلامية، بمعنى كلمة برمجة إن هي علمتهم الآداب والسنن الإسلامية بحيث أصبحوا مبرمجين علما ثم تدريبا، فيعملها الإنسان والطفل والشاب يعملها سجية بدون تكلف. فالإنسان إذا برمج على الآداب والسنن الإسلامية بحيث نعد مسلما متزن المظهر والجوهر، ففي حقيقة الأمر هذه الأسرة التي تبرمج أولادها على الآداب والسنن هي في حقيقة الأمر تعد وتخرج إنسان يملك في شركة النفسية الخاصة فيه رؤوس أموال ضخمة جدا، هي بمثابة انطلاقة قوية في بداية تكوين أسرته الخاصة فيما بعد وحياته المستقلة راح يبدي فيها بعد ما يترك أسرته، سواء كان هذا من ناحية عمله مع رئيسه ومرؤوسه ومع ضيوفه ومع دوائر الخاصة فيه، أو من ناحية زوجته وأولاده. شتان بين إنسان يملك كل هذه الجواهر والمظاهر الطيبة كبديهيات قد تعلمها وتدرب عليها منذ نعومة أظفاره، وبين إنسان لا يملك شيئا في شركته النفسية من كل هذه الآداب وهذه الأخلاقيات، فهو يسير ويتخبط ويتعلم بشكل غير متزن حسب ظروفه، حسب مواقفه، حسب ما تأتي أو تعطيه الحياة من مواقف تعليمية تدريبية. ولكن لا يتعلم هذا الإنسان أو المتخبط حسب الأولويات في العلم والتدريب، نبدأ بالفرائض وبالعقائد والفرائض والسنن والأداب. فالإنسان كل ما كان عنده خصوصا حصيلة ومخزون ورأس مال من أسرته، كل ما كان عنده قدرة أنه يبتدئ حياته بشكل أسهل وأفضل، لأن هذا إنسان معد وعنده رأس مال. فالإنسان الذي يبدأ برؤوس أموال ضخمة مثل الإنسان الذي يبدأ وهو لا يملك شيء، شتان بين هذا وهذا. فإذا مفروض فيني كأم أو كأب كأصحاب أسرة أني أنا أربي أولادي، أقول أني لازم أعطيهم رؤوس أموال بحيث أنهم لما يبدأون حياتهم يبدأون وهما على قاعدة قوية. كلامنا عن حق الضيافة. لاحظ، الضيافة عبارة عن إنسان يستضيف إنسان، وبالتالي هي علاقة أو ضيافة أو أدب يتعلق بعلاقة الإنسان بالإنسان، وتنعكس هذه العلاقة الأدبية المظهرية على كثير من جوهر الدين، ومن نتائجها تآلف القلوب وتحابها. يعني لما يصير عملية ضيافة بين أشخاص معناها يحبون بعض، تصير علاقتهم أقوى. الإنسان مع الإنسان إذا كانت علاقته أقوى يستطيع أن يكون خلايا إنتاجية أفضل، هالخلايا الإنتاجية تصلح لعمل مجتمعي متميز ناجح. كل ما كانت علاقة الإنسان بالإنسان علاقة طيبة قوية على أسس متينة، أضيفه ويضيفني ونقوم بجميع الآداب الإسلامية اللي طلبت منا، كل ما أنا حققت علاقة مع الإنسان الآخر أفضل، كل ما أنا ساعدت في إعداد خلية إنتاجية أفضل. قد يكون ضيف اليوم وشريكي في العمل غدا، لا أعلم، قد يكون ضيف اليوم وقد يكون هو المدافع عني في أحد المغتابين عني، فما نعرف إحنا هذا الضيف ماذا سيكون غدا. لكن الإسلام جاء بهذه الآداب لكي يعد إنسانا له علاقة سوية مع الإنسان الآخر. ولماذا هذه العلاقة السوية؟ ليعد مجتمعا متميزا بالإنتاج وإتقان العمل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. مرة ثانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. إذن ربط الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله واليوم الآخر بإكرام الضيف وإعطاء جائزته. طبعا هذا العلماء يقولون إن هذا خطاب لتهييج وإثارة الإنسان بحيث إنه يعطي الضيف حقه. وتكملة الحديث قالوا للموجودين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. تكملة الحديث أيضا: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. إذن حق متبادل بين الضيف والمضيف. الضيف عليه أن يضيف ضيفه 3 أيام، لكن هذا كسنة، إنما حق يوم وليلة. ولكن فالضيف لا ينام عند المضيف أكثر من 3 أيام، لأنه قد يحرج المضيف بأنه قد ما عنده القدرة أنه ماديا أو أنه ينفق عليه أو أن إحراج مع أهل بيته إلى آخره. فالحق متبادل بين الاثنين، إن المضيف يعطي للضيف حقه، وأيضا الضيف لا يثقل على المضيف حيث أنه يحرجه. الاستفادة من الحديثين السابقين إن اسم الضيف يطلق على كل إنسان يحل على غيره، هاي بشكل عام. لكن يعني ممكن الإنسان يستضيف إنسان من خارج البلد، وقد يستضيف إنسان من داخل البلد، يعني هذا لها يسمى الضيافة لها بمعنى عام. ولكن المعنى الخاص لها إن الإنسان يستضيف القادم من السفر النازل عنده أو المقيم عنده. إذن وأيضا كلمة الضيف تطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى. مرة ثانية نقول إن الضيف يطلق على الإنسان الموجود في داخل البلد أو الإنسان الذي أتى من بلد أخرى من خارج لزيارتنا، هذا بشكل عام. وبشكل خاص إنه الإنسان الذي قدم إلينا من بلد أو من سفر، وأيضا تطلق على الإنسان الواحد فهو ضيف، وتطلق على الجمع، وتطلق على الذكر والأنثى. طيب لو سألنا ما هي أو ما هي تكريم الضيف، كيفية اللي ممكن أنا أكرم فيها ضيفي؟ يكون إكرام الضيف بطلاقة الوجه وحسن اللقاء وطيب الكلام، هذا قبل الإطعام ونحو ذلك. يعني إحنا راح نطعم الضيف وراح نحط له المكان الطيب اللي ينام فيه إلى آخره، لكن قبل ذلك تكون الضيافة بطلاقة الوجه وحسن اللقاء وطيب الكلام. لما أنا أعطي طلاقة الوجه أبتسم بوجهه وأحسن وأفرح وأبين له فرحي، ترى تطيب قلوب لهذا الإنسان الضيف. شو الهدف من الضيافة؟ تطيب القلوب، العلاقة السوية بيني وبين الإنسان الآخر. طيب أنا أكون سخية معه في الطعام والمسكن وإلى آخره، وقد أهدي الهدايا ووجه عبوس، وأكون سيء اللقاء وكلام غير طيب، ما في فايدة، القلب لم يتطيب. إذن أهم شيء أني أنا أعالج هذا القلب، لأن بالقلوب السليمة وبالقلوب القوية السوية وفريق العمل المحب مع بعض البعض ومع المجتمع المتحاب يستطيع الإنسان أن ينجز. إنما بالقلوب المريضة والتعيسة والعلاقات السيئة بين الإنسان والإنسان لا يستطيع الإنسان أن ينجز. بعدين طلاقة الوجه وحسن اللقاء وأطايب الثمر، ترى هذه أنواع من أنواع الجود. هو الجود مو بس في الناحية المادية، أيضا من أنواع الجود طلاقة الوجه وطيب الكلام. أيضا على المضيف أن يتكلف لضيفه أول يوم بما في مقدوره وميسوره، وفي اليوم الثاني والثالث يقدم له ما اعتاد أن يقدمه لنفسه ولا يزيد. إذن أيضا رب العالمين في هذا المنهج العظيم لديننا الإسلامي وضع حدود وتفاصيل للضيافة. أول يوم يتكلف، إنما اليوم الثاني واليوم الثالث يكون مما يأكل هو وأهل بيته. بعد 3 أيام له أن يعتذر للضيف ويخبره بأنه لا يستطيع أن يحتمله أكثر من ذلك، وإن شاء أبقاه، وكان ما يقدمه له صدقة عليه وليس حق الضيافة كما جاء في الحديث. يقول النووي إن أجمع المسلمون على الضيافة أنها من متأكدات الإسلام، بس الخلاف وين؟ الخلاف هل الضيافة سنة أم واجبة؟ طبعا الموضوع في خلاف. الشافعي وأبو حنيفة والجمهور يقولون بأن الضيافة سنة وليست واجبة، ويقول الليث وأحمد هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، والشوكاني يقول اختار أن يكون رأيه أن وجوب الضيافة. أباح الشارع للضيف الذي ينزع لإنسان لم يطعمه ولم يكفي حاجته أن يأخذ من ماله قدر ما يسد حاجته ولا يزيد. أفرض الإنسان نزع على ضيف وكان غريب في بلد، وهذا الإنسان ما عنده يأكل، ولكن هذا الضيف لم يقوم بحق الضيافة، له أن يأخذ من ماله قدر ما يسد حاجته. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثني فننزل بقوم لا يقرون فما ترى؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. طبعا الكلام هذا كله دليل على أن حق الضيف واجب في مدة يوم وليلة، أما وراء ما وراء اليوم والليلة فهو صدقة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كان الحسن رضي الله عنه يقول: ليس في اتخاذ الطعام سرف، بمعنى إن إحنا نتكلم عن السرف والزهد، وإحنا المسلم هو إنسان متزن لا يسرف ولا يقتر. الإنسان المسلم المعادلة الصعبة في هذا الدين إن الإنسان يكون متزن في جميع أحواله، بس كون الإنسان يأكل ويشبع هذا ليس بسرف. وسؤل الفضيل عمن يترك الطيبات من اللحم والخبيص للزهد، فقال: ما للزهد وأكل الخبيص، ليتك تأكل وتتقي الله، إن الله لا يكره أن تأكل الحلال إذا اتقيت الحرام. انظر كيف برك بوالديك وصلتك للرحم، وكيف عطفك على الجار، وكيف رحمتك للمسلمين، وكيف كظمك للغيظ، وكيف عفوك عمن ظلمك، وكيف إحسانك إلى من أساء إليك، وكيف صبرك واحتمالك الأذى. أنت إلى أحكام هذا أحوج من ترك الخبيث. طبعا الخبيث هي حلوى تتخذ من تمر وسمن يخلطان ويخبصان. نقل عن الرشيد أنه سأل أبا الحرث عن الفالوذج واللوزنج أيهما أطيب، هما نوعين من الطعام الحلوى، الفالوذج واللوزنج اللي هما أنواع من المكسرات، الحين رح يأتي إن شاء الله ذكرها، مخلوطة في نوع من العسل. فقال يقول له: يا أمير المؤمنين، لا أقضي على غائب. فأحضرهما إلي فجعل يأكل من هذا لقمة ومن هذا لقمة، ثم قال: يا أمير المؤمنين، كلما أردت أن أقضي لأحدهما أتى الآخر بحجته. هاي بمعنى أن نوعين من الطعام لذيذ والقاضي صعب عليه، يعني كان نوع من الطرافة في أنواع الأكل. أو بمعنى آخر، هو تميز الرشيد بحسن الضيافة لأبا الحر. أيضا من الطرائف، اختلف الرشيد وأم جعفر في الفالوذج واللوزنج أيهما أطيب، فحضر أبو يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي هذا تلميذ أبو حنيفة، فسأله الرشيد عن ذلك فقال: يا أمير المؤمنين، لا يقضى على غائب. فأحضرهما فأكل حتى اكتفى، فقال له الرشيد: احكم. قال: قد اصطلح الخصمان يا أمير، الخصمان يا أمير المؤمنين. فضحك الرشيد وأمر له بألف دينار، فبلغ ذلك زبيدة زوجته فأمرت له بألف دينار إلا دينار، يعني من باب الاحترام للزوج. وسمع الحسن البصري رجلا يعيب الفالوذج فقال، الحين من هذا الحسن البصري؟ لم يعجبه تعييب الإنسان هذا على الفالوذج، فقال له: لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن ما أظن عاقلا يعيبه. أيضا العرب كانت لا تعرف الألوان من الطعام، إنما كان طعامهم اللحم يطبخ بالماء والملح. أما في زمن معاوية رضوان الله عليه اتخذت الألوان من الطعام، وكانت المرقة اللي هي احنا نسميها في العامية المرقة، اللي هي المرقة المسخنة، تسمى بنت نارين. كان اسم المرقة في تاريخنا الإسلامي بنت نارين، حتى المترفهين واللي الله نعم عليهم في تلك الفترة كانوا يقولون: جنبوا مائدتي بنت نارين. أما الخبز فكان يسمى ابن حبة، وقال بعضهم في شعر: في حبة القلب مني زرعت حب ابن حبة، من كثر هو ما يحب الخبز. وأيضا في ظريفة إن ابن قزع يوما دخل على عز الدولة وبين يديه طبق فيه موز، فتأخر عن استدعائه، يعني شوفوا الموقف، احنا بيوتنا الحين ما شاء الله مليئه بالفواكه واولادنا ما يحسون بالنعم اللي هم فيها. فقال: ما بال مولانا ليس يدعوني الى الفوز باكل الموز. فقال: صفه حتى اطعمك منه. شوف جمال الحوار. فقال: ما الذي اصف من حسن لونه فيه سبائك ذهبية كأنها حشية زبدا وعسلة، أطيب الثمر كأنه مخ الشحم، سهل المقشر لين المكسر، عذب المطعم بين الطعوم، سلس في الحلقوم. ثم مد يده وأكل. أيضا سمع رجل يذم الزبد، طبعا الزبد هذا شيء طيب، في رجل ظهر ما يحبه فذمه، فجاوب واحد ثاني قال له: ما الذي ذممت منه؟ سواد لونه أم بشاعة طعمه أم صعوبة مدخله أم خشونة ملمسه؟ شوف القدرة البلاغية على أنه يوصف الزبد. طبعا هذا لا يعني أن يعني دعوة منا أن احنا نقول الناس كثروا من الطعام، لأن كثرة الأكل ما هي شيمة المسلم، إنما الإنسان يتمتع ويشبع لا بأس بذلك من الأكل الحلال وطيب، ولكن أي شيء الإنسان يبتعد فيه عن الاعتدال فيجنح إلى السلبية. قال علي كرم الله وجهه: البطنة تذهب الفطنة. يعني كثرة الأكل وامتلاء المعدة تخلي الإنسان ما يفكر أو ما يستخدم عقله استخدام الأمثل، وهذا كلام يعيده الأطباء، يقولون أن الإنسان عندما تمتلئ معدته الدورة الدم ينزل ينخفض إلى المعدة، يعني بدل ما أن يذهب للمخ والرأس، فبالتالي يكون قدرة الإنسان بعد ما يأكل طعام الكثير أو يملأ معدته تكون قدرته على التفكير أقل من لما هو يكون معدته يعني إلى حد ما خالية. يقول ابن المقفع: كانت ملوك الأعاجم إذا رأت الرجل نهما شرها أخرجوه من طبقة الجد إلى باب الهزل، ومن باب التعظيم إلى باب الاحتقار. وتقول العرب: أقلل طعاما تحمد مناما. وكانت العرب تعير بعضها بكثرة الأكل، وأنشدوا: لست بأكال كأكل العبد، ولا بنوام كنوم الفهد. إن كثرة الطعام تؤدي إلى كثرة النوم، وإحنا مو مطلوب مننا لا نكثر في الطعام ولا نكثر في النوم، إنما يكون الإنسان متزن. وفي طريفة اللي راهب بين لنا إن الإنسان النهم مكروه من الناس اللي حواليه شكلا يعني مظهرا ومعاشرة. نزل رجل بصومعة راهب، فقدم إليه الراهب 4 أرغفة، وذهب ليحضر إليه العدس، فحمله وجاء، فوجده قد أكل الخبز، فذهب فأتى بخبز، فوجده قد أكل العدس، ففعل معه ذلك 10 مرات، فسأله الراهب: أين مقصدك؟ قال: إلى الأردن. قال: لماذا؟ قال: بلغني أن بها طبيبا حاذقا أسأله عما يصلح معدتي، فإني قليل الشهوة للطعام. فقال له الراهب: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: إذا ذهبت وأصلحت معدتك فلا تجعل رجوعك علي. من باب أنه إنسان أزعج المضيف اللي عنده بكثرة الطلب وأرهق فوق طاقة. الاستفادة من هذا المثال أن الإنسان إذا كان ضيف على الآخرين لابد أن لا يثقل عليهم ولا يحرجهم فيما لا طاقة لهم في طلباته. طبعا الضيافة وإطعام الطعام منصوص عليه في الكتاب والسنة. يقول تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فحق الضيافة منصوص عليه في الكتاب والسنة، وفي تشجيع لنا أن احنا نكرم هذا الضيف ونعطيه حقه. قال الحسن: كنا نسمع أن إحدى مواجب الرحمة إطعام الأخ المسلم الجائع، وكان الزهري إذا لم يأكل أحد من أصحابه من طعامه حلف لا يحدثه 10 أيام. كلها ترجع لتطيب القلوب وإلى علاقات طيبة. كل ما كان عندي أنا قدرة أني أنا أكون علاقات طيبة مع الإنسان الآخر، سواء عن طريق الضيافة ولا أداب الأكل ولا أداب السنة الأداب الشراب وإلى آخره من جميع الأداب، أداب الأدب المزاح، أدب المجلس، إلى أدب الاستئذان، كل هذه أداب الغرض منها تطيب القلوب وعدم إزعاج الآخرين وتكوين علاقات طيبة مع الإنسان الآخر، لنكون فريق عمل منتج يكون انطلاقة عظيمة لعمل الإنجازات الممتازة والمميزة للإنسان على وجه هذه الأرض. قالوا المائدة مرزوقة، أي من كان مضيافا وسع الله عليه. فهذا صحيح، شو إحنا في مجتمعاتنا إن البيوت اللي تكون مفتوحة للآخرين دائما رزقها موجود، والله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الكريم. قالوا أول من سن القرى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأيضا قالوا أول من ثرد الثريد وهشمه هاشم. هاشم هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. الثريد اللي احنا نقوله في العامية اللي هو التشريبة، ثرد ثريد اللي هو الخبز مع المرق. قالوا أول من أفطر جيرانه على طعامه في الإسلام عند الله ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أول من وضع موائده على الطريق، وكان إذا خرج من بيته طعام لا يعود منه شيء، فإن لم يجد من يأكله تركه على الطريق. طبعا لا نفهم أن تركه على الطريق بمعنى أن في سلة المهملات، إنما هو يعرف أنه سيأتي إنسان قد يستحي أن يطرق باب بيته فيترك له هذا الطعام نظيفا ومحفوظا لكي يأكله بدون إحراج. وقيل لبعض الكرماء كيف اكتسبت مكارم الأخلاق وتأدبت بهذا التأدب مع الأضياف؟ فقال كانت الأسفار تحوجني إلى أن أفد على الناس، فما استحسنته من أخلاقهم اتبعته، وما استقبحته اجتنبته. شوف الإنسان كيف دائما يعلم نفسه إلى أن يكون بوضع أفضل من وضع السابق. وكذلك لحال المسلم يتقدم دائما نحو الأمام. فهذه الحضارة حضارة الصعود بدون انخفاض، لا انخفاض في حضارة الإسلام ولا تقلصات، لأن مقومات هذا الدين تنبع من داخله ومن قوته. مدام أنا متبع كتاب الله وسنة رسوله، معناها أني أنا دائما في صعود دائم في هذه الحضارة. لأن لو نشوف الأداب الإسلامية، الواحد يقول والله الأداب مو مهمة، أداب الضيافة، أداب الطعام، وأداب المجلس، وأداب المزاح، كل هذه الأداب صحيح أداب مظهرا، ولكن قد تعرقل وقد تسبب أمراض قلوب، تؤدي إلى حزازات وإلى عداوات ما لها أول ولها لها آخر، تكون أسبابها أشياء تافهة. ولذلك هذا الإسلام لم يترك لا جزئية في مظهر ولا جزئية في جوهر إلا تناولها، لأنه هذا دين الاتزان، دين العظمة، دين جاء لينظم البشرية لعمارة الأرض. أما أداب المضيف أن يخدم أضيافه ويظهر لهم الغنى وبسط الوجه، فقد قيل البشاشة في الوجه خير من القرى. قالوا فكيف بمن يأتي وهو ضاحك؟ المعنى الكلام هذا أن الإنسان إذا تبسم بوجه الضيف شيء طيب، فما بالك لو هو يظهر السعادة والضحك لقدوم هذا الضيف على المضيف. وأيضا قالت العرب تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة، وإطالة الحديث عند المؤاكلة. ويقول الشاعر يمدح عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر معروف في كرمه، كان من أكرم الناس، يقول إنك يا ابن جعفر خير فتى وخيرهم لطارق إذا أتى. الطارق هو الإنسان الذي يطرق الباب ليلا. وأيضا قال الشاعر الله يعلم أنه ما سرني شيء كطارقة الضيوف النزلي، ما زلت بالترحيب حتى خلتني ضيفا له، والضيف رب المنزل. ويقول الشاعر يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. شوف تطيب القلوب، يعني هذا الشاعر أراد أن يطيب قلب الضيف بحيث يشعره أنه صاحب المنزل، وصاحب المنزل هو الضيف على ذلك الضيف. وسيف الدولة بن حمدان يقول منزلنا رحب لمن زاره، نحن سواء فيه والطارق، والطارق والطارق في الليل، وكل ما فيه حلال له إلا الذي حرمه الخالق. جمال عظيم في صياغة مكارم الأخلاق ونفسيات المسلم، ومدى أداء هذا الحق أو الأدب الضيافة الإسلامي في عند السلف الصالح. قال بعض الكرام أضاحك ضيفي قبل أن أنزل رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. إذن هنا هذا الإنسان المضيف يعتقد حسن الضيافة تأتي أولا من التبسم وبشاشة الوجه والكلام الطيب للإنسان الضيف. أيضا من آداب الضيف أن يتفقد داب الضيفة ويكرمها قبل إكرام الضيف. شوف إلى أي درجة اللياقة الحضارية عند المسلم، لا يكرم فقط ضيفه وإنما يكرم مطيته ودابته. فالدابة الذي تنقله من مكان إلى آخر مهمة جدا عنده، فلو أنا أكرمت الضيف وأهملت الدابة، الدابة تكون تحتاج إلى طعام وشراب، وبالتالي إذا أضفت هذا الضيف ولم أكرم دابته فأنا يعني انتقصت من ضيافته، لأنه راح يخرج وفي شيء ناقص منه، كيف له أن ينتقل من مكان لآخر؟ وإحنا نشوف هذا حسن الضيافة الآن بشكل آخر، إن الإنسان ينتقل الآن عن طريق السيارة، وقد يكون داخل السيارة سائق. فنشوف إحنا في المنازل يكون البيت بيت ضيافة وإكرام، فنشوف عندما يدخل الضيف إلى البيت أول ما يسأل عن أين السائق؟ هل قدمت له باردا؟ هل أدخلته في الداخل؟ إذن إكرام السائق ووضع السيارة الحالية في موضع مناسب للضيف مهم جدا أيضا لهذا الضيف. شوفوا إلى أي درجة اللياقة الحضارية في الإسلام والضيافة تأخذ جزئيات الأمور مثل ما تأخذ شمولياتها. دين عظيم لم يترك جزئية ولم يترك شمولية. يقول علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه بنفسه وأهله. أما سمعت قول الله تعالى عز وجل: وامرأته قائمة، يعني امرأته قائمة إنها تخدم ضيوف إبراهيم عليه السلام. أيضا من أداب المضيف أن يحدث أضيافه بما تميل إليه نفوسهم، يعني المطلوب أني لما يأتيني الضيف مو أكلم عن مناقبي ولا عن نفسي، إنما أكلم هذا الضيف عن اهتماماته هو، الأشياء اللي هو يحبها، هاي من تمام الضيافة. إنما لا أأتي بهذا الضيف وأكرمه ثم أسرد عليه مشاكلي وهمومي، إنما بيت القصيد من الموضوع أني أطيب قلب هذا الضيف سواء ماديا ونفسيا، فأكلمه بما يحب. ومطلوب أيضا أن لا ينام المضيف قبلهم ولا يشكو الزمان بحضورهم ويبش عند قدومهم ويتألم عند وداعهم، وأن لا يحدث بما يروعهم به، يعني ما يكلمهم عن مثلا جاء له ضيف من مكان آخر والضيف هذا لم يسأل عن مشاكله، وهو بدون سؤال سرد عليه خسارته المادية ومشاكله وإلى آخره، بحيث أن هذا الضيف نام مهموم من كثر ما تكلم للمضيف عن همومه ومشاكله. هذه ما هو من أدب الضيافة. فيجب على المضيف أن يراعي خواطر أضيافه كيفما أمكن، ولا يغضب على أحد بحضورهم. يعني ساعات الإنسان يغضب على الخادم أمام ضيفه، ترى هذا يزعجه، عملية الغضب بحد ذاتها وشكل الإنسان الغضبان قد يزعج أو قد يخوف الإنسان الضيف، لأنه يقول والله غضب على خادمه على ابنه قد يغضب علي. ولا ينغص عيشهم بما يكرهونه، ولا يعبس بوجههم، ولا يظهر نكدا، ولا ينهر أحدا، ولا يشتم بحضرتهم، بل يدخل على قلوبهم السرور بكل ما أمكن. إذا مرة ثانية بيت القصيد إدخال السرور على هذا الضيف بشتى الطرق، والبعد عن إنه إتعاسه، يعني هو الضيف هذا ضيفي لمدة دقائق، يمكن لمدة ليلة أو ليلتين أو دقائق أو ساعة، فمن باب أولى أني أنا أتفنن في أني أدخل السرور على قلب هذا الضيف. أيضا حكي عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستان له وعمل لهم صماطا، وكان له ولد جميل الطلع، فكان أول النهار يخدم القوم وينسون به. هذا الطفل الصغير كان يخدم القوم في بداية النهار، ففي آخر النهار صعد إلى السطح فسقط فمات لوقته. هاي الطفل الصغير الجميل. فحلف أبوه على أمه بالطلاق بالثلاث أن لا تصرخ ولا تبكي إلى أن تصبح. فلما كان الليل سأله أضيافه عن ولده فقال: هو نائم. فلما أصبحوا وأرادوا الخروج قال لهم: إن رأيتم أن نصلي على ولدي فإنه بالأمس سقط من على السطح فمات لساعته. فقالوا له: لما لا أخبرتنا حين سألناك؟ فقال: ما ينبغي لعاقل أن ينغص على أضيافه في التذاذهم ولا يكدر عليهم في عيشهم. فتعجبوا من صبره وتجلده ومكارم أخلاقه، ثم صلوا على الغلام وحضروا دفنه وبكوا عليه وانصرفوا. شوف عاد هذا القدرة العظيمة لرب العالمين أعطاه من الحلم وحسن الضيافة لأضيافه. هو التاريخ يقول لنا إن على المضيف أن يأمر غلمانه بحفظ نعال أضيافه وتفقد غلمانهم بما يكفيهم. يعني الكلام هذا إن أي شيء متعلق بالضيف لازم أنتبه له، سواء كان السائق أو السيارة أو النعالة، أو قد يكون حقيبة ملابس لو هو يأتي من سفر، أو ملابس اللي تحتاج إلى بعض النظافة أو الاهتمام. أي شيء يتعلق في هذا الضيف هو مهم عندي، لأن المهم تطيب قلب هذا الضيف، وكل ما يدخل السرور على قلبه يهمني أنا كمضيف. هنشوف موقف لطيف للإمام الشافعي لما كان نازل ضيف عند الزعفراني بغداد. كان الزعفراني يكتب في كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويدفعها إلى الجارية. فمرة من المرات أخذ الشافعي هذه الرقعة من الجارية وألحق فيها لونا آخر، يعني وصاحب البيت الزعفراني يكتب ألوان الطعام، لكن الشافعي ذاك اليوم اشتهى نوع معين من الطعام، فأخذ الرقعة من الجارية وكتب نوع الطعام الذي يريده. فالزعفراني عرف ذلك فأعتق الجارية سرورا بذلك. شوفوا الشعور القلوب بهذه القلوب، نضج هذا الدين وارتفع وعمرت الأرض بالقلوب وبسلامة الصدور وبالتحاب، إنما بأمراض القلوب وبعدم الالتزام بالكتاب والسنة إحنا نصير عبارة عن أشكال مسلمين وليسنا بجواهر الإسلام. مطلوب منا أن نكون جواهر ومظاهر إسلامية. ومن السنة أن يشيع المضيف الضيف إلى باب الدار، وعلى المضيف إذا قدم الطعام إلى أضيافه أن لا ينتظر من يحضر من عشيرته. وقد قيل ثلاثة تضني: واحد سراج لا يضيء، ورسول بطيء، ومائدة ينتظر لها من يجي. في السلف التاريخ يقول إن المائدة التي تنتظر لها من يجيء إليها وهي فارغة من الأضياف هي شيء يضني على النفس. وحكي عن بعض التجار قال: استدعاني أبو حفص محمد بن القاسم الكرخي لأعرض عليه قماشا من تجارتي، فبينما أنا بين يديه وإذا بأطباق الفاكهة قد حضرت، فقمت من مجلسه فقال: يا فلان، ما هذا الخلق العامي؟ اجلس. فجلست وتحققت كرمه وجعلت آكل الكمثرى في لقمة والتفاحة في لقمة، ثم قدم الطعام وكنت جائعا فأكلت جيدا ثم انصرفت. فلم أشعر في اليوم الثاني إلا وقد جاءني غلامه ببغلته فاستدعاني إليه فقال: يا فلان، إني قليل الأكل بطيء الهضم، ولقد طابت لي مؤاكلتك بالأمس، فأريد أن لا تنقطع بعدها عني. قال: فكنت متى انقطعت حضر غلامه في طلبي، فحصل له بقربي منه مال كثير وجاه عريض. أيضا طبعا هو هذا المضيف يأكل ولا يحس ببطء الهضم، إنما أراد أن يشجع هذا الضيف بأن يقدم على هذا المضيف الكريم في كل يوم ويشاركه طعام. أيضا من أداب الضيف أن لا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره سوى القبلة. أيضا يعني دائما الحقوق متبادلة بين الضيف والمضيف، أيضا كثرة السؤال ما هي مطلوبة من الضيف، والسؤال فيما لا يعني: كم شريت بيتك؟ من الذي قام بهذه الديكورات؟ كم دفعت مهر لزوجتك؟ إلى آخره من الأشياء التي لا تعني. ومطلوب أني أنا أدخل في تفاصيل حياة الضيف ما لم تكون العلاقة علاقة بشكل آخر أو علاقة تطيب القلوب. لو كان من تطيب القلوب السؤال لا بأس في ذلك.